الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة الاستخارة أو الاستخارة، وذكرنا بأن أدلة الاستخارة أيا كانت قد تبتلى عليكم السلام، وذكرنا بأن قاعدة أن دليل الاستخارة يبتلى أو ذكر له معارض، وهو أحد أمرين: إما قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام بالتقريب المتقدم، وإما ما ورد من أنه لا تتفعل بالقرآن. أما بالنسبة إلى المعارض الأول فقد تقدم بأن هناك احتمال آخر للمراد من الآية، وهو ما ذكر من أن العادة جارية كانت على أخذ جزور وتقسيم إلى 10 حصص إلى آخر ما ذكرنا. فأمر الآية إذن يدور بين احتمالين، أساس الاعتراض قائم على الاحتمال الأول، وأن تستقسموا بالأزلام يعني تضربوا بالسهام، فهذا منهي عنه محرم، فرح يكون معارض لما دل على أنه يمكن استفهام المصلحة من المفسدة بالقرعة أو بالمسبحة أو بالقرآن، معارض يكون معارضا بما دل على عدم صحة الاستقسام بالأزلام، اللي هو من باب المثال، وإلا بعد الوصول إلى الحق استفهام الحق من الباطل يكون ماذا غير جائز بالسهام وبغيره، وإلا إذا فقط بالسهام إحنا بالخيرة ما نأخذ بالسهام، فلا بد أن نقول بأنه من باب المثال هذا ذكر. خب، أساس الاعتراض كما اتضح قائم على الاحتمال الأول. هناك قرينتان ذكرناهما فيما سبق تقربان إرادة الاحتمال الثاني، السياق وغيره، بعد من نتكلم القسمة بحثنا الجديد هذا. هسا إذا قلت بأنه أنا ما أتقبل هاتين القرينتين، لا أرى تمامية هاتين القرينتين، نقول لك خب رحنا نبقى احنا نعيش مع وجود احتمالين للآية، على أساس أحدهما المعارضة متحققة، على أساس الآخر المعارضة ما متحققة، فإحنا خب ما نقدر نقول إذن المعارضة ثابت، لا مشكوك أصل وجود المعارض مشكوك راح يكون، فهذان الاحتمالان يسقطان، فنرجع إلى وبعبارة أخرى هذه الآية اللي جنابك أردت أن تسجلها كمعارض، هذه الآية لا تصلح بواسطة وجود هذين الاحتمالين في رتبة واحدة. احنا قلنا مو برتبة واحدة هذان الاحتمالان، لكن إذا كان في رتبة واحدة هذه الآية تعود مجملة، قل من تعود مجملة حينئذ وكأنه لا يوجد معارض لدليل الاستخارة. هذا مضافا إلى ما ذكرنا من أنه الاستخارة شنو، حتى لو وجد المعارض هذا احنا عندنا أدلة أخرى اعتمدنا عليها في حجية الاستخارة، وهو كونها مصداقا من مصادق الدعاء مثلا، بعد هذا ما يكون معارض ماذا، تام المعارضة، مستقر المعارضة، لأن ما يتعارض مع دليل الدعاء. أي هذا بالنسبة إلى المعارض الأول، إذا قيل بأن آية وأن تستقسموا معارضة لدليل الاستخارة. قال ثم إنه لو تنزلنا عن كلتا هاتين، مول هنا وصلنا تطويل، عن كلتا هاتين القرينتين فيكفينا الشك واحتمال إرادة المعنى الثاني، لأننا أثبتنا فيما سبق مشروعية الاستخارة بواسطة أدلة مشروعية القرعة وأدلة مشروعية الدعاء، وبعد ثبوت المقتضي للمشروعية طبيعي سهو هذا يريد يسجل معارض، حتى لو قلنا بأن مشروعية الاستخارة من جهة ماذا؟ مصداقيتها للدعاء، أو من جهة أدلة القرعة. بشكل عام طرح هذا المعارض، قلنا على أنه هذا المعارض في حد ذاته لا يكون معارضا، إما من جهة إرادة الاحتمال الثاني، وإما من جهة إجمال المعارض في حد ذاته. فيبقى المقتضي وهو دليل حجية القرعة، دليل الاستخارة، مصداقية الاستخارة للدعاء، ذن الأمور الثلاثة تبقى بلا معارض. مقتضي هو العلة التامة، شنو؟ المشروعية متوقف على وجود المقتضي وعدم المانع. المانع أنت ما قدرت تثبت النية لإجمال الآية، لإجمال المعارض. قال: وبعد ثبوت المقتضي للمشروعية يشك في وجود المانع والمعارض، وحيث إنه مجمل وذو احتمالين فلا يمكن التمسك به، وتبقى أدلة المشروعية بلا معارض. واضح؟ خب. كما ويمكن مناقشة هذا، ويمكن أن يقال أساساً يعني مجال للبحث على أنه أصلا دليل مصداقية الدعاء، دليلية مصداقية الاستخارة للدعاء أصلا قد لا تكون معارضة ب وأن تستقسموا بالأزلام، لأن تستقسموا إحنا أصلا ما عدنا هنا شنو استقسام بالأزلام وبالكذا وبال إيه، لعله أصلا ما توصل إلى أسا. على كل حال ذاك يحتاج إلى كلام يغنينا ما ذكرناه فعلا طبقا للكتاب. كما ويمكن نأتي إلى المعارض الثاني. المعارض الثاني هو الرواية التي ذكرت بأنه لا تتفعل أو لا تتفعل بالقرآن، استعلام المصلحة من المفسدة مثلا، هنا فتكون معارضة لما دل على جواز استعلام المصلحة من المفسدة بواسطة الاستخارة. وهذا لا تتفعل بالقرآن بناء على كونه معارضا إنما ذكر من جهة المثال، وإلا لا خصوصية للتفعل بالقرآن، إذ لو كان للقرآن للتفعل بالقرآن كذا هذا أقصى ما يثبت لي، يعني رح يكون أخص من موضوع، راح يثبت لي من المدعى راح يثبت لي فقط شنو الاستخارة بالقرآن ما يمكن، أما الاستخارة بالمسبحة بالقرعة بالكذا بعد مشكلة ما أكو، حتى يعم المعارض لجميع هذه المصادق لابد أن نقول بأن ذكر التفعل بالقرآن من باب المثال. على كل حال هذا يمكن مناقشته بأن الرواية فيها أولا كونها ضعيفة لأجل الإرسال لأجل كذا، وثانيا هذا التفعل بالقرآن إنما نهي عنه بهذا المعنى، أن يتخذ القرآن طريقا ووسيلة لمعرفة الخير والشر القادم، وهذا احنا ما نقوله، نقول على انه شنو التفاؤل بالقرآن. بعضهم لما ياخذ خيره ويقول على انه بالله شو بين لي ايش راح يصير وكذا، يقول له شنو قابل هذا تفاؤل احنا او مو تفاؤل؟ فاحنا عندنا كأنه التفاؤل يراد به امر اخر غير مسألة الاستعلام في جانب المصلحة مفسدة. الاستخارة في هذا الجانب جانب المصلحة والمفسدة. هذا التفاؤل لا يريد يقرأ المستقبل كأنه بنحو آخر، هل من خير قادم، هل من شر قادم، هل من أمور أخرى. خب إذا كان هذا هو المقصود فتكون أجنبية حينئذ عن الاستخارة. قال: كما ويمكن مناقشة الاعتراض الثاني بأن الرواية الناهية عن التفاؤل بالقرآن مضافا إلى ضعف سندها بالإرسال لا بد من حملها على النهي عن التفاؤل، بمعنى محاولة تعرف الحوادث المستقبلة من سرور وخيرات. أصلا مو فقط هذا يقرأ المستقبل، شلون هذا قارئ الفنجان راح يأتي فلان وراح يذهب فلان، أصلا أمور أخرى مو قصة خير وشر ومصلحة ومفسدة، عفوا، من سرور وخيرات من دون تعميم للاستخارة اللي هي بمعنى محاولة التعرف على وجود مصلحة أو مفسدة في إيقاع فعل معين. وهذا يمكن أن تكون رواية اليسع أبي علي اليسع القمي اللي تقدمت الإشارة إلى ها، واللي قلنا ضعيفة من جهته، قريناها احنا بالوسائل، ما كانت موجودة أنا جبناها بالوسائل إذا تذكرون، التي تحث على الاستخارة بالقرآن. هذه لسان هشكان بلسان: وافتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه. قلنا اللي ظاهر شنو عن جهة اليمين إلا إذا ما كان مكتوب وجو قفا، فخذ به إن شاء الله بعد ما بيه. هذه انظر ما بيه على أنه اقرأ المستقبل وكذا، فقط انظر إلى الآية أو رتب عليه أنه مصلحة أو مفسدة فخذ به. هذه تكون قرينة على أنه في مورد الاستخارة فقط فخذ به، انظر وخذ، بعد لما راح يقرأ المستقبل من وجود خيرات أو شرور. مناقشة ابن إدريس رحمة الله عليه لما اجى الى هذه الروايات الواردة في الاستخارة، ارتضى قسما منها وانكر اخر. يظهر على انه الاستخارة كانت موجودة من الزمان القديم، لكن السبع اي نحو رائج ما علينا به، لكن مو الرائج فقط ما هو موجود في يظهر هتشي في الرواية المعتبرة، لا أكثر من ذلك لعله كان موجود، إلا إذا يريد يبين المشروعية وإن لم يكن متداولا في ذلك الزمان. على كل حال ابن إدريس رحمة الله عليه اقتصر على بعض أقسام الاستخارة وقال بمشروعيتها، ورفض مشروعية أقسام أخرى بحجة أن الأدلة ضعيفة بسبب فطحية الرواة أو بعض الرواة. هو ابن إدريس معروف ما يأخذ بخبر الواحد، بالخبر خبر الواحد ما يأخذ به، خبر المحفوف بمن لو متواتر لو محفوف بالقرينة القطعية. فهنا هسه لما يجي ويقول على أنه هذا رواة فطحية كما ينقل وينسب إليه، هل يعني ذلك أنه غير ذلك الخبر أو غير تلك الأخبار؟ ما دام الناقل مو فطحي نأخذ به وإن كان خبر واحد، هذا خلاف المعروف والمعهود منه، إلا إذا ما كان فطحي تحصيل العلم شنو يتحقق بشكل شنو أسرع من هالجهة، وإلا المعروف عنا أن خبر الواحد ليس حجة صفر حتى لو لم يكن فطحيا. فرمي هذه الروايات بفطحية رواتها أو بعض رواتها، هذا لا يعني أن غيرها من الروايات إن لم يكن فطحيا نأخذ به، وإن لم يكن متواترا، وإن لم يحصل العلم من خلال ضم قرائن. ليش؟ لأن هو لا يقول بذلك كما هو المعروف عنه. واضح الفكرة؟ طب خلينا نشوف أي الروايات لم يرتضها. رفض ابن إدريس بعض أقسام الاستخارة واقتصر على الاستخارة ذات الصلاة والدعاء بعدها، صلي ركعتين وبعدين شنو؟ أي. واستند في ذلك إلى أن رواة بقية الأقسام فطحية لا يعتمد على روايتهم. هذه الطريحة أنه بينما القسم الثاني ليسوا فطحية فيعتمدوا، حتى اللي مو فطحي أما يعتمد على روايته ما دام خبر واحد. ووافقه على ذلك المحقق الحلي قائلا: أما الرقاع فيتضمن افعل ولا تفعل، وفي خبره الشذوذ فلا عبرة بها. يعني كأنه الشذوذ من جهة انفراد الناقل مثلا بهذه الكيفية كذا، كيف بعد الشذوذ من ايه؟ المهم ناقشه مو إلا من جهة الفطحية وضعف السند، بل يمكن أن يكون الموافقة من جهة أن بعض الأقسام لم يرتضيها. هسه مو لنكتة الفطحية، لا لنكتة أخرى، شذوذ، هذه شنو؟ شاذ نادر، لم يقل به أكثر الفقهاء، لم يعتمد عليه، لم يذكرون هذه الكيفية، لم يذكروا هذه الكيفية في كتبهم. شذوذ المهم، بعض الأقسام مطروحون عند المحقق الحلي من جهة الشذوذ لا من جهة فطحية الراوي، ضعف الرواية. وقد اتضح المؤلف يقول على أنه إذا كان فطحي ناقل بعض الروايات أو لا، بعض الروايات شذوذ أكو أو لا، بعد أن اتضح أن القول بالاستخارة على ما تقتضيه القاعدة، على طبق القاعدة من دون حاجة إلى دليل خاص، لأنها إما تندرج في القرعة وإما تندرج ماذا؟ في الدعاء. فحتى لو كان بعض الروايات ضعيفة يمكن أن يقال بحجية تلك الطريقة من جهة مصداقيتها المن للدعاء مثلا، أو مصداقيتها للقرعة باعتبار أن دليل القرعة تام وأدلة الدعاء هم ما شاء الله مشروعية الدعاء بأقسامه إلا ما خرج، هذا واضح بالضرورة وبالأدلة. قالوا: وقد اتضح لنا من خلال ما تقدم أننا في غنى عن خبر صحيح لإثبات كل نوع من أنواع الاستخارة، ما نحتاج إلى خبر صحيح. طبيعي المناسب لأن طرف اللي مقابلنا منه ابن إدريس. ابن إدريس ما نتكلم يا خبر صحيح وخبر ضعيف، موتي مناسب أن نقول متواتر أو محفوظ بالقرينة بناء على تلك النسبة إليه، فبعد واضح ما أتكلم أكثر. جيد. وقد اتضح لنا من خلال ما تقدم أننا في غنى عن خبر صحيح لإثبات كل نوع من أنواع الاستخارة بعد كونها جميعا أقسام الاستخارة من مصاديق الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه في جعل الرقاع ونحوها وسيلة لتعرف وجدان الفعل الذي يراد الإقدام عليه، وجدان المن؟ للمصلحة أو المفسدة. هذه التطبيقات إلى يوم السبت راجعوها إن شاء الله. قاعدة الطهارة، إذا تريد تصير إن شاء الله مصير فقيه تحتاج إلى لا أقل شيء ذني شايله وياك بالحقيبة، إذا كلش بجيبك احتفاظا عليهما. واحد الاستصحاب استصحاب ما عندك لا تصير فقيه أحسن رجاء زين. أو واحد منهم قاعدة الطهارة ما أريد أقول أن غيرهن مو مهمات هي. فقاعدة الطهارة من القواعد المهمة التي يبتني عليها فقهنا جيد. وهذه قاعدة الطهارة الحمد لله من القواعد اللي متفق عليها ومسلم عليها فيها مسلم بها في بين فقهائنا. لكن السما نقول بالجملة نقول في الجملة مثلا في باب الموضوعات الكل علّه متفق على حجية قاعدة الطهارة. أما في الحكمية الشبهات الحكمية عند الشك في النجاسة الذاتية لعله يتوقف بعض من جهة عدم استظهار العموم من دليل قاعدة الطهارة. لازم ننظر إلى الأدلة حتى نشوف النتيجة هي حجية قاعدة الطهارة وأصالة الطهارة بالجملة لو في الجملة بنحو الموجبة الكلية لو بنحو الموجبة الجزئية. قلت بمقدار يعني حجيتها في باب الموضوعات مسلم بين الفقهاء لعله أي مسلم كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر قذور ما أدري كذا في باب الموضوعات هذا مسلم. إذا ما تدري بيتنجس أو لا قول إن شاء هذا نجس أو لا قول إن شاء الله طاهر. أما في باب الأحكام شبهة حكمية شبهة أو عفوا الشك في النجاسة الذاتية هذا بلي قد لا يكون أمرا متسالما عليه كما ستأتي الإشارة إليه. فإذن هي من القواعد المتفق عليها والمسلم بها في الجملة. بحث تفصيلي ما حاصل يعني ماكو رسالة بشكل قاعدة لا ضرر أفردت لقاعدة الطهارة بل في ضمن الأبحاث الفقهية كثيرا ما يتعرض لقاعدة الطهارة لكن مو بنحو الإسهاب. إذا أكو بنحو التفصيل والإطناب أو الإسهاب هذا موجود من قبل نازر قليل وإلا يمرون عليها بنحو يبين دليلها في نصف صفحة في ثلاث أسطر أربع أسطر بعد يختلف الفقهاء وقلمهم في بيان ذلك. مثلا السيد اليزدي رحمة الله عليه في ضمن مسألة من المسائل يشير إلى ذلك يقول يا بتر إذا شك في طهارة شيء الحكم هو طهارته من دون فرق بين ما إذا كانت الشبهة موضوعية أو الشبهة حكمية في أمام الله. هذا بالعلم بعد تقلب كذا شو اسمه ما تشاهد أكو دليل بل في طي الأبحاث الفقهية لأن العروة الوثقى مو بحث فقهي وإنما رسالة قول عملية. في طي الأبحاث الفقهية قلنا لعله يتعرضون أو يتعرض البعض إلى نزر قليل من بحث قاعدة الطهارة مو يستقصيها إلا إذا أكو بعضهم إيه. فمن المناسب حينئذ التحدث عنها لنقف على مضمونها ودليلها ومورد تطبيقها إلى غير ذلك. قال وطبيعي صاحب الحدائق رحمة الله عليه عند في ضمن الفائدة الحادية عشر بعد ما السيد اليزدي صاحب العروة قلنا لم يفرق في قاعدة الطهارة بين كون الشبهة موضوعية وبين كونها حكمية يعني حتى في الحكمية ما قاعدة الطهارة محكمة وجارية. صاحب الحدائق أسبق من صاحب العروة. ذاك شنو أشار إلى وجود خلاف في الحكمية. عند رأي صاحب الحدائق قد يكون منفردا فيه، ستأتي الإشارة إليه، لكن عجالة أقولها. يقول إذا شكيت هذا طاهر أو لا، خل نفرض ما شكيت أنه هذا طاهر أو لا، وأريد شنو أتوضأ أو أريد أطهر. هذا واحد حدثي، تطهير حدثي، واحد عن الحدث، واحد عن الخبث. أقول إن شاء الله الماء مهجلولة كل شيء لك طاهر، فتوضيت وغسلت هذا. عقب يوم أو لا بعد ساعة جت أم الجهال، وش قالت؟ قالت ترى هذا ماء سيمحلها هي هي ما تخاف على ترى علي، تخاف عليا بعدين هي تتنجس، إيه البيت كله يتنجس. هسه شنو أنا قل رأي المعروف، شو نقول الرأي المعروف؟ شو نقول؟ نقول عيد وضوءك أو عيد تطهير الثوب وعيد صلاتك. واقعية شنو؟ عيد مقصودك؟ لا ها ها ها ها أنت سيدنا، رحت أنت أحكي على قد عقلنا يا سيدنا. صحيح. يقول لأن الطهارة شرط واقعي وهذا ما معرض. جيد. صاحب الحدائق انفرد بقول، قال منا وجاي أنت شنو؟ هذا اللي غسلته توضي الطاهر واقعي، وكل شيء ما دام ما تعلم به، ما دام ما تعلم به طاهر أو نجس، قول إن شاء الله طاهر في الواقع. وإذا غسلت بشيء، إذا غسلت شيء بطاهر واقعي يتنجس لو لا إلى أن يلاقي نجسا، تحكم به بعد يوم يومين وحده ويتنجس، يوم يومين هي من المنجسات، لو يبقى طاهر إلى أن يتنجس. هذا هم أنت كأنك غسلته بعد، مو كأنك، لا غسلته بماء طاهر واقعي. من اليوم لما اطلعت بعد ساعة لما أخبرت أم الجهال بأنه يا بتر هذا من أول نجس، من هذه اللحظة اتعامل ويا معاملة النجس. يعني إذا موجود بعد ما لك حق تتوضا، إذا ما موجود خراح بعد. واضح؟ هذا ستأتي الإشارة إليه شلون استفاده، صحيح استفادته أو لا، هذا بعدين إن شاء الله لأنه نتعرض إليه. جيد. فإذن قاعدة الطهارة من القواعد، من الأمور المسلمة، سعتها وضيقها مورد بحث، وهي من القواعد المهمة التي يرتكز عليها فقهنا، ونستفيد منها كثيرا في حلحلة أمور وتسهيل قضايا. قال: من القواعد المسلمة التي لم يقع فيها خلاف في الجملة قاعدة الطهارة. قد يقال قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة. طبيعي أصالة الطهارة لمن يقولون يمكن أن يراد منها قاعدة الطهارة، ويمكن أن يراد منها استصحاب، لأن الاستصحاب هم يعبر عنه شنو أصل أصالة. لكن عادة أصالة الطهارة بعد إيه، إذا يردون الاستصحاب يقولون استصحاب الطهارة، ما يقولون أصالة الطهارة. إيه وإلا صحيح الإطلاع، يعني ما بيفرد. ولئن كان هناك تشكيك فهو في سعتها وحدودها لا في أصلها. مسلم وجود قاعدة قاعدة باسم قاعدة الطهارة في منظومتنا الفقهية، ولم يبحثها الإعلام بشكل تفصيلي ومستقل، بل يمرون عليها مر الكرام. فمثلا السيد اليزدي في العروة الوثقى بعد أن أنهى استعراض النجاسات ذكر في المسألة الثانية، إذا تراجعها بالعروة اللي هي شنو بها رقم المسلسل، إذا ما مشتبه مسألة رقم 211 يصير، قال ما نصه ذكر معنى كل مشكوك ظاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطارئة، يعني سواء كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية أو كان الشك بنحو شنو من جهة النجاسة الذاتية. زين، حكمي يسميه. واكتفى الأعلام في مقام التعليق، وسأرجع في هذه المسألة إلى مثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه، تشوف ماكو أصلا، هاي باحثها بثلاث سطور سطريا مسألة قاعدة الطهارة، يقول لأنه قاعدة الطهارة مسلمة أدلة تتهمة منها شنو، يجيب مثلا موثقة عمار بس مقطع منها وفي أمان الله. واكتفى الأعلام في مقام التعليق بأن قاعدة الطهارة مسلمة لموثقة عمار وغيرها من دون فرق بين أقسام الشبهة، موضوعية حكمية. والحال أن صاحب الحدائق في المقدمة الحادية عشرة أشار إلى وجود خلاف في الشبهة الحكمية، شلون يقولون ذولا مسلم كذا، كما سيأتي إن شاء الله توضيحه. هسه خلاف يعني بين الأعلام عويص أو لا، هو مثلا يرتئي كذا، هذا اتركه إلى محله إن شاء الله. وإذا كان للفقه قواعد تدور عليها رحاه فمن تلك قاعدة الطهارة، والكلام عنها يقع ضمن النقاط التالية: مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية. إذا شكينا الكحول الطبية نجس أو العصير العنبي المغلي نجس أو لا، نجاسة بعد مو بالعرض، نجاسة شنو ذاتية، ما أصابت نجاسة شك أصابه نجاسة أو لا، هذا مثلا شنو، هل قاعدة الطهارة نقدر نطبق قاعدة الطهارة أو لا، عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة، إذا كان مورد من موارد استصحاب النجاسة قاعدة الطهارة تشمل أو لا، شلون قاعدة اليد كانت حتى في مورد الاستصحاب الشملة، لأن هنا هم تشمله أو لا، فنقدر نحكم بالطهارة في مورد استصحاب النجاسة أو لا. الشارع يريد يسهل على الأمة الإسلامية شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية، قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي، شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة، تطبيقات. واضح مضمون القاعدة، مضمون القاعدة صار لدينا هم واضح. زين، كل شيء إن شك أنه طاهر أو نجس قول إن شاء الله شنو طاهر، فما دام تحتمل أنه طاهر قول طاهر إن شاء الله، لكن هذا قول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لش وقت، إلى متى؟ إلى أن تعلم بكونه نجسا، مو إلى أن تعلم بصيرورته نجسا. ذاك واضح، ذاك حتى لو ما أقول إن شاء الله كان طاهر واقعا وأعلم به وجدانا بالطهارة، هم إذا علمت بصيرورته نجسا ينقطع الحكم بمن بالطهارة، فكما ينقطع الحكم قول بالطهارة الواقعية متى، إذا علم الحكم بالطهارة الواقعية الوجدانية متى ينقطع؟ أنا طهرت بالمحيط الأطلسي الثوب، متى علمت بطهارتي؟ متى ينقطع هذا الحكم بالطهارة؟ إذا أصابه بوله. كذلك ما حكم عليه ببركة أصالة الطهارة بالطهارة الظاهرية ينقطع. أحسنت. فمن هالناحية ما أكو فرق بينهما. اتضح من خلال هذا أن قولنا يحكم على الشيء بالطهارة ما دام تحتمل الطهارة، هذا الحكم حكم ظاهري مو حكم واقعي ما دامي، واضح؟ وإلا في الواقع هو إذا كان نجس نجس، إذا طاهر طاهر، إن شاء الله ما تغير من الواقع شيء، بخلاف قلنا رأي من؟ صاحب الحدائق قال هاي لا، هاي ما دام انت تحتمل الطهارة فهو في اللوح المحفوظ ايش مكتوب جنسيته شنو؟ طاهر. اي لما انت شنو تخبر وتعلم بانك قد، ما اقول الاخطأت، ايش اقول ما ادري، بانه كان قد لاقته نجاسة قبل يومين ثلاثة، من الان راح ينحذف، مو يقولوا لي يا بقت مشتبه، ما يقولوا لي انت مشتبه ترى هو نجس، لا هو طاهر صار، صحيح مشتبه انا لكن اشتباهي يسبب حدوث طهارة واقعية مو طهارة ظاهرية. الدليل شنو سوى التصويب شنو حرام باطل شنو في هذا الموضوع شنو المشكلة شنو المشكلة؟ اي هذا بعدين نجي ان شاء الله للبحث اللي ذكر الشيخ البحراني رحمة الله عليه، واضح؟ بس الفرق ردنا نقوله. قال إن مضمون القاعدة واضح، وهو الحكم بالطهارة بطهارة كل شيء يشك في طهارته، بطهارة كل شيء تحتمل طهارته، هذه أحسن من تحتمل نجاسته، لأن تحتمل نجاسته أخافا يجب قلبك أنه لازم 80% شنو أنا أحتمل الطهارة، لا تحتمل الطهارة 10% هم كافي، المهم أكو فرد خيط اطمئنان بعد ما حاصل بالنجاسة أنت قول إن شاء الله طاهر. وهو الحكم بطهارة كل شيء يشك في طهارته وتحتمل نجاسته. خب هذا الحكم بطهارة كل شيء بنحو الحكم الظاهري المغير اللي ينتهي مفعول متى؟ بالعلم بالنجاسة. فمتى ما تحقق العلم بالنجاسة ارتفع الحكم بالطهارة. هذا قد موهم أنه متى ما تحققت أخافا هجت الصور، لا متى علمت بأنه كان نجسا ينكشف بأنه نجس وينقطع، حينئذ الحكم بالطهارة الظاهرية وتتعامل مع الموجود بالنجاسة من ذاك الزمان بالنجاسة الواقعية. بعد هذا الثوب إلى الآن كنت تقول إن شاء الله طاهر وصلي بي، هسا أقول إن شاء الله نجس وما صلي بي، واضح له؟ لا طبيعي ما يريد إن شاء الله نجس، لأن احنا تعلمنا قلنا إن شاء الله للظاهر ولا إن شاء الله لكل شيء، واضح المطلب؟ فمتى ما تحقق العلم بالنجاسة ارتفع الحكم بالطهارة، ومتى لم يتحقق لم يرتفع وكان باقيا على مستوى الظاهر، باقيا على مستوى الظاهر. تسألني تقول لي احلف بالعباس هو في الواقع طاهر، أقول لك لا ما أقدر أحلف، ربما كان نجسا إذن ليس المقصود الحكم، أما على قول الشيخ البحراني والعباس هو طاهر، والعباس هو طاهر، الثوب الماء موجل ولا. إذن ليس المقصود الحكم على الأشياء بالطهارة في مرحلة الواقع، بل الحكم عليها بذلك في مرحلة الظاهر أبو إن شاء الله، أي ما دام لا يعلم بالطهارة والنجاسة واقعا. ومتى علم، متى ما علم إما بالطهارة واقعا، بعدين انكشف لي أصلا هو طاهر ما كنت أحتاج إلى قاعدة، أو علم بالنجاسة واقعا أنه هذه فقط إن شاء الله كان المدار على طبيعي. هذا أنا مسامحة قلت اطلعت على أنه طاهر واقعا وما كنت أحتاج، لا أحتاج ما دام شك كنت أعيش شك أحتاج، بس تدري مقصودي شنو. أي كان المدار على ذلك العلم دون قاعدة الطهارة، يعني كان المدار على ما علم أنه حكم واقعا كان ثابت واقعا كان طهارة نجاسة شنو ذاك ترتب عليه مدرك القاعدة. هسه شنو الدليل على هذه القاعدة المباركة قاعدة الطهارة؟ يقول أربعة أمور أنا رحت أذكر لك الآن كمدرك على قاعدة الطهارة، خنشوف ذن المدارك صالحة للاستناد أو لا. المدرك الأول، الأمر الأول، موثقة عمار الساباطي، هذه موثقة حلوة، فإذا كنت قائلا بحجية خبر الواحد تقدر هذه تعتمد عليها، وإذا كنت الواحد مو العدل إلا عدل ثقة اللي هو شنو مدرك حجيته سيرة العقلاء، ماكو ما يفرقون بين الكذا، ما عندهم أصلا عادل وكذا ملتزم وما ملتزم. المهم المهم لا يعني المهم أنه شنو صدوق مو كذوب مو أي مو أي معتدل. التمسك بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية قبل ما نقراها سندها هكذا، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد ابن علي، محمد ابن أحمد ابن يحيى اللي من هو محمد ابن أحمد ابن يحيى منه الأشعر، محمد بن أحمد بن يحيى أي منو هذا الأشعري، خوب شنو هذا صاحب نوادر الحكمة اللي شنو قلنا يسموها دبت شبيب، لا تنسون ذني، لا تنسون ترى ذني رأس مال شوية شوية ترى إيه أنا أقول لك ذني اللي هذا همات هو من مارد قبل 30 سنة كذا حافظ ذني شوينا شوينا، هو إلا السابع عد إيه صعب. الشيخ بإسنادي عن محمد بن أحمد ابن يحيى، الإسناد هم معتبر تراجع إحنا لأنه لعله تقدم فيما سبق، بعد أنا ما أرد أخر إيه. عن أحمد ابن الحسن عن عامر ابن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار. أول محمد بن أحمد بن يحيى أخو هذا مسلم ما شاء الله، آخر عمار بن موسى الساباطي ما شاء الله، وإن كان من الفطحية لكنه ما شاء الله إيه يبقى ذولا بالوسط. أحمد بن محمد الأشعري نقول عن أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن هذا ابن فضال، هذا بعد مشي بيمن بنو فضال، خب بني فضال جيد لأبو الأولاد. يبقى هذا يروي عن من؟ عن عمرو بن سعيد، وعمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، اثنيناتهم المدائني من المدائن من الكذا، هم صاباطية ظاهرا هي صابات، هم هذا صابات المدائن هذا عمار بن موسى، فذولا شنو ايه ذول الثنين هم ثقات، احفظهم. مصدق ابن صدقة، مو مسعدة ابن صدقة، مصدق ابن، لا تنخلط ويا مسعدة ابن صدقة. ذاك بتري لعله كذا، ذاك لعله شنو، الأسانيد الريدها أسانيد كامل زياد أو التفسير ما هو هذا. لا، مصدق ابن صدقة وثقه الكشي. الكشي هم ديدنا شنو، ديدنا مو بشكل النجاشي والشيخ الطوسي وغيره يجي يقول لك ثقة أو كذا، لا، يروي الروايات اللي واردة في حقه مدحا أو ذما أو بالضمن. فد رواية أكو يذكر فيها مو بطل الفيلم، وإنما شنو يتطرق في هذا همات. فإذا قائم رجال الكشي على هذا حفظه جيد. هناك ينقل ما يدل على وثاقة أو يوثق منه مصدق ابن صدقة. يبقى أن عمرو ابن سعيد هذا وثق النجاشي، فالرواية تكون موثقة. شيخنا شيخ أحمد شنو تفضلوا؟ أي، ويكفينا واحد عمار لأن تصير موثقة هي أي، بس هذه شنو؟ السنة كلها يعني سعيد بس محمد بن إيه، طلع هذا محمد بن أحمد بن يحيى ظاهرا هكذا مو بعيد. خب، الرواية لسانها هذا: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، أو حتى تعلم أنه قذر فعل تقرأه مو قذر. بس هذا بعدين لعله شنو يجينا الفرق بينهما يترتب أثار. لا، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. هذه يقول: ودلالتها واضحة، وهي أهم ما يمكن التمسك به. جيد، هذا واضح أو لا؟ الأمر الثاني اللي يمكن الاعتماد عليه في استفادة حجية قاعدة الطهارة، عندنا روايات وردت في مفردات مو مثل هذا: كل شيء نظيف، مو جاي يبين لك قاعدة ويعطيك ضابط عام، لا، مفردات انت تلغي الخصوصية وتخرج بمن تصيد قاعدة عامة. جيد، هذه سنذكر لك نماذج من عدها من الروايات. واحدة من عدن معتبرة حماد ابن عثمان، في لما ترجع إلى الوسائل، هنا أنا ما عدنا وسائل، أذني كان لطيف إذا أي الوسائل موجودة عمل إيه إذا أمكن تحصيله جيد. عادة شنو الأول والثالث إيه. هناك الشيخ الحر لما يروي السند عن حماد ابن عثمان يروي سند آخر كذا، يقول حماد ابن عيسى سوى ما يأثر، حماد ابن عيسى أكبر من حماد ابن عثمان لعله، لأن حماد ابن عثمان من جهة أنه من أصحاب الإجماع نمشي، ومن أصحاب الإجماع إذا ما مشتبه مو أنه 100%، لا، وقيل بأنه هذا مكان واحد آخر حماد بن عثمان، لكن يكفينا هذا القيل لأن أقل الكشي يعني شيء راه ثقة إيه سما مسلم، ويكفينا توثيق بذكره بالقيل. واضح لولا؟ الرواية سندها هكذا: الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله اللي هو منه الأشعري بعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ما شاء الله، عن أبي داود المنشد المستراق المستريق، هذا هم يذكر الكشي ظاهرا شنو ما يدل على توثيقه، عن جعفر ابن محمد عن يونس عنه. هسه هذا جعفر ابن محمد أنا راجعت اللي مذكور في جامع الرواة كذا، إذا تقدر تراجع جيد جدا ولو تجيب النتيجة يوم السبت حلو، أنه جعفر بن محمد هذا منه اللي يمكن أن يكون هنا همات معتبر، لا بأس. أنا همات إن شاء الله أراجع أكثر من هذا أشوف. عن يونس. يونس بعد عندما يقال يونس المقصود منه يونس ابن عبد الرحمن. هذه شو تقول؟ تقول الماء كله طاهر حتى يعلم أنه. هذا أقصى ما يثبت لك قاعدة الطهارة وين؟ في الماء. في الماء مو في كل شيء، فلذا ما تقدر تستفيد أكثر من ذلك. إذا أنت مورد احتياجك الماء بس وهمك وغمك هذا كافي لك. أما إذا تريد لا ضرب قاعدة عامة لازم تنظر إلى ما ورد في موارد أخرى غير الماء، نذكرها غدا إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء.